أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذ قال إبراهيم لأبيه، يقول تعالى لرسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اذكر لقومك العادلين عن الله العابدين غير الله من الأصنام، يعني المشركين في مكة، اذكر لهم الحادثة التالية ليتعظوا ويعتبروا. ما هي؟ إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. إبراهيم كما علمتم سابقا هو بالعربية الأب الرحيم، وبالعبرية إبراهيم الأب الرحيم، ووالده يسمى آزر. والده يسمى آزر، وقيل له اسم ثاني ولا بأس كيعقوب، اسمه يعقوب وإسرائيل، فآزر وتارح كلاهما اسم لوالد إبراهيم. والذي ينبغي ألا ننساه معشر المستمعين والمستمعات أن هناك ضلالا من المسلمين يقولون آزر هذا أو تابع عم إبراهيم وليس بوالده، والكتب كتب التفسير موجود في هذا. ومعنى هذا أنهم كذبوا الله عز وجل أو قالوا الله خاننا، أطلق على عمه الأب والمفروض يقول عمه. هذا الموقف يقفه مسلم، يرضى مؤمن أن يكذب الله. الله يقول وإذ قال إبراهيم لأبي، وأنت تقول لعمه، كذا ولا لا؟ أسألكم بالله، يصح لمؤمن أن يرد على الله؟ فينسب إلى الله أنه أخفى هذا الاسم. فلهذا من قال لكم آزر عم إبراهيم أو تارح قل له كذبت وصدق الله، أو قل صدق الله وكذب. لو فرضنا أنه عم كذا ولا لا، حجتنا أن يقول ربنا ولا لا، ما دام الله قال وإذ قال إبراهيم لأبيه. وهذه الكذبة العظيمة لها سبب، سببها حتى في نظرهم يبرئ والد الرسول من دخول النار. والد نبينا اسمه عبد الله بن عبد المطلب قال لن يدخل النار، ها هو والد إبراهيم، لا ما هو أبوه، هذا عمه. ثم هذا التزمت وهذا التخبط لأي شيء، كل هذا في حب الرسول وآل بيته تدجيل وكذب. الرسول هنا قال أبي وأبوك في النار، ونحن أصبحنا والحمد لله من ذوي البصائر عرفنا أنه لا قيمة للنسب أبدا. كل ما في الأمر هل نفسك زكية طاهرة أم خبيثة منتنة، فقط كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت، إذا النفس ما زكت ولا طابت ولا طهرت فأنت من أهل العذاب. لعلمنا بحكم الله في الخليقة قد أفلح من زكاها أو من كان أبوه نبيا أو أبوه وليا، من زكاها. تصورتم هذه الصورة وإلا لا؟ بل ذهبوا إلى أن عم الرسول في الجنة أيضا، وهذا الروافض هم الذين يحومون حول هذه الترهات والأباطيل. نحن علمنا من طريق مصطفانا صلى الله عليه وسلم أن آزر لما يبعث الله الخليقة يقوم إبراهيم ويقول يا رب لقد واعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا في سورة الشعراء، ولا تخزني يوم يبعثون. والآن هذا أبي الأبعث في النار، فأي خزي أعظم من هذا الخزي؟ فيقول له رب تعالى انظر تحت قدميك، فإذا آزر في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوح، ما إن يراه حتى يقشعر جلده ويقول سحقا سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائم الأربع ويلقى في عذاب النار. بعد هذا تقول أبوه في الجنة، هذا شأن أمة تعرض عن كتاب الله وهدي رسولها وتتلقى العلم من قال فلان وقال فلان. عرفتم الآن إبراهيم الأب الرحيم ولا لا؟ وتتجلى رحمة إبراهيم في موقف لا تنسوه، هذا الموقف لما دعا، وجاء هذا في آخر سورة إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إلى أن قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، معنى هذا لا تعذبه. عرفتم؟ ذكر هذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم له موقف، ولعيسى موقف، ولإبراهيم موقف. عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، معناه اغفر له وارحمه. والشاهد عندنا في تجلي هذه الرحمة، ومن ثم ابتلاه الله بأربع ابتلاءات لم يبتل بها غيره هو. الأول الهجرة، وكانت أول هجرة في التاريخ البشري، لما حكم عليه بالإعدام وأنجاه الله هاجر مع زوجه وابن عمه إلى أرض الغرب لا يدري أين يذهب. أول هجرة كانت هجرة إبراهيم عليه السلام. ثم ابتلاه بذبح إسماعيل، يبتلى الرجل بذبح ابنه كيف يقوى على ذلك. ثم ابتلاه بأن يذهب بزوجه أو جاريته وابنه إلى صحراء قاحلة ليس فيها أحد، ذهبوا بإسماعيل وهاجر. ثم أن يذبح إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وبالفعل طيبته أمه وطهرته وأخذه إلى منى وصرعه على الأرض والمدية في يده، ولما هم نودي أن اترك إسماعيل وخذ هذا الفدى العظيم، وفديناه بذبح عظيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ماذا قال له منكرا عليه مؤدبا له؟ أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة تعبدها؟ هذا الاستفهام للإنكار وعدم الرضا بصنيع والده، كيف تتخذ أصناما آلهة تعبدها؟ إني أراك وقومك يا آزر في ضلال مبين. فسجل له ولقومه أنهم في ضلال واضح بين. ونعم، أي ضلال أعظم من أن يترك الإنسان خالقه لا يعبده ويعبد مصنوعا صنعه بيده؟ في ضلال أعظم من هذا؟ ينحت حجرا أو ينصبها على الأرض ويعكف عليها يعبدها، ويترك عبادة من خلقه وسواه ورزقه وحفظه وكلاه. إني أراك وقومك في ضلال مبين، بين واضح هذا للبعد عن الهداية الإلهية. إذ الإنسان مخلوق ليعبد الله، ذي علة خلقه، هذه سر خلقي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فقط لا لشيء آخر. ثم هذه العبادة هي التي تؤهل للسعادة والكمال، لا أن الله ينتفع بهذه العبادة، وإنما العبادة ينتفع بها العابدون، تزكو أنفسهم وتطيب وتطهر فيحتلون الفراديس وينزلون الجنة. كما أن هذه العبادة وهي أوامر ونواهي تحفظ أعراضهم أموالهم أبدانهم، تجنبهم المكاره المهالك المعاطب لحكمة الله عز وجل. الشاهد عندنا واجه والده، ماذا قال له؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية. وبعدها قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهكذا نري إبراهيم، من الذي يريه؟ الله، ملكوت السماوات والأرض. الملكوت بمعنى الملك العظيم، كالجبروت والرغبوت بمعنى الرغبة الواسعة، الطاغوت الطاغي الكبير، فالجبروت الرهبوت، كل هذه بمعنى العظمة. كذلك ملكوت أي الملك، ملكوت السماوات والأرض، وليكون من الموقنين. نريه ذلك ليصبح من أهل الإيمان بل من أهل اليقين. وهنا روي أن إبراهيم كشف الله تعالى له الحجاب فرأى ما تحت العرش إلى الأرض، ورأى ما تحت الأرض إلى أسفلها ملكوت السماوات والأرض، ولا غراب ولا عجب أن يريه الملكوت بدون حجاب، يرى السماوات وما فوقه الجنة والعرش وهو في مكانه، ثم يرى ما تحت الأرض السفلى أو الملكوت الأسفل. أخذ هذا من قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وإن قلنا كيف صح أو لا يصح، نقول الآية ستأتي. فقال تعالى في بيان كيف أراه الله ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، قال تعالى فلما جن عليه الليل أي أظلم، جن الظلام وجن الليل، دخل الظلام وذهب الضوء، رأى كوكبا لاح وطلع، قد يكون الزهرة أو الزهرة يلوح في الأفق، وهو هنا يتدرج مع قومه وأهله وأبيه وعشيرته ليعرفوا الحق من طريق التعليم والهداية والتفسير. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، لك أن تقول حرف الاستفهام محذوف أهذا ربي، وهو كذلك يجوز حذف الاستفهام في كثير من المواقف لا سيما هنا، أهذا ربي، كان يعبدون الأصنام، رفع رؤوسهم إلى الزهرة، كوكب عظيم، هذا أحق بالربوبية والألوهية، أهذا ربي؟ قال فلما أفل القمر ذهب ضوءه، قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. ولا ننسى أن الكلدانيين قوم إبراهيم وهم بديار البابل والعراق، كانوا صابئة يعبدون الكواكب، ثم صنعوا لتلك الكواكب أصناما تماثيل فيتمسحون بها ويتقربون وهم يعبدون في الواقع الكواكب، ولهذا فهم ليسوا ملاحدة لا يؤمن بالله بل يؤمنون بالله ويتوسلون إليه بهذه الكواكب والأصنام. وهذه الحقيقة قررناها مئات المرات، كلمة لا إله والحياة مادة هذه كذبة يهودية، نسج اليهود خيوطها وقدموها روسيا ونهض بها ليلين وستالين وزعماءهم ونافوا وجود الله. قبل هذه لم تكن البشرية تنكر وجود الله أبدا، وإنما ما يعرفونه فيتوسلون إليه بهذه الأصنام والكواكب وما إلى ذلك، خالق هذا الكوكب أنا أعبده. إذن فلنستمع، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، لا يعني أنه حق ربه، ولكن على حذف الاستفهام هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ما دام ذهب وتركني كيف أعبده، لن يكون ربي هذا. قال فلما رأى القمر بازغا، طلع القمر لاح صعد، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لأن الكوكب اضمحل وتلاشى وذهب، القمر لاح وبزغ، قال هذا ربي أي أهذا ربي. فلما أفل القمر أيضا ذهب وزال، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. الجماعة اللي يسمعون كلامهم معه يتعجبون، كأنه طالب الهداية يبحث وهو واجب كل إنسان أن يبحث عن ربي حتى يعرفه. هذا أسلوب حكيم. فلما أفل القمر قال إذن لئن لم يهدينا ربي إليه لأكوننا من القوم الضالين، بدليل أن القمر أين القمر؟ أفل، غاب أمرا. ثم فلما رأى الشمس بازغة، والشمس بزوغها عظيم، قال هذا ربي هذا أكبر، أي من القمر ومن الكوكب. يستدرجهم حتى يقفوا على الحقيقة، هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت غابت، غربت الشمس غابت، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، يا قوم إني بريء، والبراءة البعد الكامل مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يا قوم إني بريء مما تشركون من هذه الآلهة، سواء كانت كواكب في السماء، سواء كان القمر أو الشمس. في اليمن كانت تعبد الشعرة، وجاء في القرآن رب الشعرة كوكب معروف، لأن الإنسان إذا فقد البيان والهادي الذي يهديه يتخبط، والشياطين تحسن له. من يعبد الشمس القمر كوكب الفلاني عبدوا دون ذلك من المخلوقات. أما صنع التماثيل فهي لتمثل فقط ما يعبدونه في السماء، ولهذا تسمى تمثالا لا أنه هو الإله المعبود. إني وجهت وجهي أي قلبي ووجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، هذا الذي يعطيه قلبي ووجهي، هذا الذي أعبده، أرغب فيما عنده، أرهب ما عنده، هذا ربي لا ربي لي سواه، لأنه خالق السماوات والأرض. وقول حنيفا أي مائل عن كل هذه الأصنام والتماثيل والعبادات الباطلة إلى عبادة الله وحده، حنيفا مائل من الحنف الميل عن كل هذه الآلهة الباطلة إلى رب عز وجل. وما أنا من المشركين تبرأ براءة كاملة، لا صلة لي بالمشركين، لا أعرفهم ولا أمشي وراهم ولا أحبهم ولا أتعامل معهم، لأنهم أشركوا هذه الأصنام في عبادة ربهم فعبدوها معه. هيا نستمع إلى شرح هذه الآيات في الكتاب. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، ما زال السياق، سياق الآيات، في بيان الهدى للعادلين بربهم أصناما يعبدونها لعلهم يهتدون. ما زال السياق، سياق الآيات التي يتبع بعضها بعضا، ما زال في بيان الهدى والطريق المستقيم لمن؟ للعادلين بربهم. عدلوا بربهم ماذا؟ أصناما وآلهة، سووها مثل الله وعبدوها لعلهم يهتدون. فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أي واذكر لهم يا نبينا قول إبراهيم لأبيه آزر، أتتخذ أصنامنا آلهة، أي أتجعل تماثيل من حجارة آلهة تعبدها، آلهة أربابا تعبدها أنت وقومك؟ إني أراك يا أبتي وقومك في ضلال مبين. في ضلال مبين عن طريق الحق الذي ينجو ويفلح سالكه. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فإن الله تعالى يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي كما أريناه الحق، كما أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه للأصنام، نريه أيضا مظاهر قدرتنا وعلمنا وحكمنا الموجب لألوهيتنا في ملك السماوات والأرض. مرة ثانية قال: كما أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه للأصنام، نريه أيضا ماذا؟ مظاهر قدرتنا التي تتجلى فيها في الملكوت، مظاهر قدرتنا وعلمنا وحكمتنا الموجبة لألوهيتنا، لأن الله عليم حكيم وحكمته لا يخلو منها شيء، ما من ذرة إلا وخلقها وإيجادها لحكمة. إذن نريه أيضا مظاهر قدرتنا وعلمنا وحكمتنا الموجبة لألوهيتنا في ملك السماوات والأرض، أي نريه الآيات في ملك السماوات والأرض، ليكون بذلك من جملة الموقنين. قال: واليقين من أعلى مراتب الإيمان. الإيمان إيمان، واليقين يقين، واليقين أعلى من الإيمان. لترونها عين اليقين. مؤمن وموقن، نعم، مؤمن غير موقن مريض، قد يهلك في الطريق. اليقين. قال مراتبها: واليقين من أعلى مراتب الإيمان. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. وفي الثالثة فصل الله تعالى ما أجمله في قوله: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الآن يفصل هذا الملكوت كيف في آيات تدل على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته. فقال تعالى: فلما جن عليه الليل، أي أظلم، رأى كوكبا قد يكون الزهرة، قال: هذا ربي. فلما أفل، أي غاب الكوكب، قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، قال: هذا ربي. فلما أفل، أي غاب، قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. أي في معرفة ربهم الحق. فلما رأى الشمس بازغة، أي طالعة، قال: هذا ربي، هذا أكبر، يعني من الكوكب والقمر السابقين. فلما أفلت، أي غابت بدخول الليل، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. قال: هكذا واجه إبراهيم قومه عبدة الكواكب التي تمثلها أصنام منحوتة، واجههم بالحقيقة التي أراد أن يصل إليها معهم، وهي إبطال عبادة غير الله تعالى. فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، لا كما توجهون أنتم وجوهكم لأصنام نحتموها بأيديكم وعبدتموها بأهوائكم لا بأمر ربكم. وأعلن براءته في وضوح وصراحة، فقال: وما أنا من المشركين. هذا الموقف وقفه إبراهيم يستدرج قومه ليقف بهم على مظاهر ربوبية الله وعلمه وقدرته وحكمته، ليؤمنوا بالله ويعبدوه وحده. والآن لهذه الآيات هداية. هيا ننظر كيف استنبطناها. أولا إنكار الشرك على أهله يجب وإلا لا؟ إذا رأيت من يقول يا رسول الله المدد، يا إبراهيم، يا زكريا، يا فاطمة، تسكت أو تنكر؟ يجب أن تنكر. ما أنكر إبراهيم؟ ما قال لوالده أتتخذ أصناما آلهة؟ بأبشع الإنكار. إنكار الشرك على أهله، وجدت من يقول والنبي والكعبة وراس فلان، تسكت يعني؟ أو أنت ما أنت على منهج إبراهيم؟ قل أنا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم ما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال قل ما شاء الله وحده ما زدت أن أشركت بالله، قل ما شاء الله وحده. إذن من هذه الآية فيها هدايات، منها إنكار الشرك على أهله وعدم إقرارهم ولو كانوا أقرب الناس إليك. إبراهيم أنكر على والده ولا لا؟ ما تقول هذا أبي أنا ما أزعجه، أو هذه أمي ما نغضبها. إذا رأيت من يشرك بربك غيره يجب أن تنكر عليه وتصبر لذلك، لكن ليس بالهراوة والسب والشتم. إبراهيم رفع العصا على والده، قال له يا مجنون يا أحمق يا كذا؟ ما قال أبدا، ولكن بالمنطق السليم، إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثانيا فضل الله تعالى وتفضله على من يشاء بالهداية الموصلة إلى أعلى درجاتها. فضل الله من أين أخذنا هذا؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. من وصل به لهذا المستوى؟ الله عز وجل. فإذا أراد الله لك ذلك أخذ بيديك، وإذا بك تتنقل في الكون وتشاهد آيات الله وتصبح أكبر الناس إيمانا وأكثرهم يقينا. ثالثا مطلب اليقين، وأنه من أشرف المطالب وأعزها. اليقين أعظم من الإيمان وإلا؟ لن يكون يقين إلا بعد أن يوجد إيمان، فإذا قوي الإيمان انتقل إلى يقين، تصبح كأنك ترى الله عز وجل. مطلب اليقين وأنه من أشرف المطالب وأعزها، ويتم بالتفكر والنظر في الآيات. فلهذا قال العلماء عندنا كتابان، كتاب الله إن أنت قرأت وتدبرت منه الآيات لا تلبث حتى تصبح موقنا، أعظم يقين. كما قدمنا هذا كلام من؟ ما في من قال كلام موسى أو عيسى أو إبراهيم أو الصديق فلان. البشرية كلها طأطت رأسها، هذا كلام الله، الله موجود. هذا الكلام حكم، علوم، معارف، إذا منزل عليم حكيم. وهكذا تتدرج في الآيات آية بعد آية، وإيمانك يرتفع حتى تصل إلى اليقين، فتقول بالله الذي لا إله غيره إن هذا لكلام الله، وأنه لا إله إلا الله، وهكذا تبلغ درجة اليقين. ثانيا كتاب الكون، تخرج فقط من بيتك انظر إلى السماء، من رفعها؟ هذه الكواكب من نثرها فيها؟ الكواكب من أضاءها؟ هذا الكوكب النهاري الشمس كيف؟ هذا كوكب الليل كذا؟ وانظر إلى الأرض، هذه الجبال من رساها؟ من جمع غبراتها وذراتها؟ كيف كيف؟ انظر إليك أنت، ما أنت أنت؟ كيف أنت تسمع؟ كيف تبصر؟ كيف كذا؟ وحين تقول لا إله إلا الله، آمنت بالله، فيصبح إيمانك يقينا. ثالثا، قلنا مطلب اليقين، ينبغي أن نطلب اليقين ولا لا؟ ليل نهار، وأنه من أشرف المطالب، ما هو كطلب المال والدنيا، وأعزها، ويتم ويحصل عليه العبد بالتفكر والنظر فيما في الآيات. الآية العجيبة، أنا كل يوم مندهش، نخرج من المسجد نجد هذا الخليط من الناس، شرقي وغربي، عربي عجمي، ألوان كذا، ما تجد اثنين لون واحد. عجب هذا وإلا لا؟ كيف يصنع هذا؟ الآن قف في الحلقة وانظر، ما تجد اثنين شكلهما واحد، لا يميز بينهما، بل البشرية كلها في صعيد واحد، لن تجد اثنين لا يفرق بينهما. أي علم أعظم من هذا؟ أية قدر أجل من هذا؟ أية حكمة أعظم من هذه الحكمة؟ كيف يعبد مع الله غيره؟ قولوا آمنا بالله. لكن العميان ما ينظرون حتى إلى أنفسهم، ما يأكل ويشرب ما يسأل كيف. قال رابعا، الاستدلال بالحدوث على وجود الصانع الحكيم وهو الله عز وجل. من أين أخذنا هذه الهداية؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى القمر، رأى الشمس، استدل بالحدوث على وجود المحدث وإلا لا؟ استدل بالوجود على وجود الذي أوجد، ألا وهو الصانع الحكيم الله عز وجل. خامسا، سنة التدرج في التربية والتعليم. كيف هذه سنة التدرج في التربية والتعليم؟ وهذه السنة فرطنا فيها، تباتم. لا بد من التدرج، درجة درجة درجة، أن تصل إلى القمة، ما هو في يوم واحد تعلم العلوم كلها. سنة التدرج في التربية والتعليم. سادسا، وجوب البراءة من الشرك وآله. منين هذا أخذنا؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون. تبرأ منهم ولا لا؟ وهذا يجب علينا أو لا يجب؟ يجب علينا، ولو كان المشركون آباءنا وأمهاتنا، فكيف نقر الكفار والمشركين على الشرك ونرضى به ونسكت؟ والآن يا أولياء الرحمن، عما قريب إن شاء الله تظفرون بالولاية، هات المحاب. بل أمس عندكم مكاره وإلى محاب؟ مكاره. فهل كرهتم ما كره ربكم؟ كرهتم ما كره الله؟ أنتم أولياء. هيا الآن مع محابه. قال من محاب الله تعالى، أولا أحب الجهاد إلى الله، كذا؟ ما درسنا هذا؟ أحب الجهاد إلى الله تعالى. الجهاد كسائر العبادات التي هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، تتفاوت في حب الله تعالى لها، وفي عظم أجرها لصاحبها أي لفاعلها. ومن ذلك أن يكون المؤمن ولي الله تعالى، ولي الله تعالى بين يدي إمام جائر ظالم، ظلما فاحشا لعباد الله تعالى، فيقول له كلمة حق في أدب ولطف، رجاء أن يتعظ بها ويعدل عن ظلمه وجوره. وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. نحفظ هذه الجملة. أفضل الجهاد ماذا؟ لأحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. أحب الجهاد إلى الله، الجهاد محبوب كله، لكن أحبه ما هو؟ أن يقول المرء كلمة حق عند إمام جائر ظالم، رجاء أن يهتدي، أن يرجع إلى الصواب والحق. ولهذا شرحناها مرة أخرى، اسمعوا. قال: الجهاد كسائر العبادات التي هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، تتفاوت في حب الله لها وفي عظم أجرها لصاحبها أي لفاعلها. ومن ذلك أن يكون المؤمن، أي من جملة المنافع أن يكون المؤمن ولي الله تعالى، بين أن يكون المؤمن ولي الله تعالى بين يدي إمام جائر، الإمام الحاكم جائر ظالم ظلما فاحشا قبيحا، لمن؟ لعباد الله تعالى، فيقول له كلمة حق في أدب ولطف، لا بالسب والشتم والتهديد، ولطف رجاء أن يتعظ بها ويعدل عن ظلمه وجوره. وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. لماذا قلنا في لطف ورجاء أن يتعظ؟ لأننا مأمورون بالتأدب حتى مع الحيوانات، ليس من صفاتنا البذاء والسوء والمنطق السيء والشدة والعنف. والله يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. أما أنت يا حاكم، أنت كافر، أنت ظالم، يا كذا، هذا لا يصح أن تقول كلمة حق في ظرف ولطف عل هذا الظالم ينتبه لها ويتعظ بها. ذكرته، ومعنى هذا: ذكروا حكامكم بالموعظة الحسنة ليهديهم الله ويتوب عليهم إن كانوا ظالمين أو فاسقين. ثانيا: الرفق في القول والعمل معا. من محاب الله أن ترفق في قولك وعملك، لا تغلظ ولا تشدد. قال: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. واعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن الرفق ضد الغلظة والشدة والعنف والقسوة، فإذا أمرت أو نهيت أو فعلت أو تركت فعليك بالرفق، فإنه من محاب ربك الذي تطلب ولايته. فكما هو يحب الرفق في الأمر كله، فأحببه أنت وارفق في الأمر كله. هذه الصفة، هذا المحبوب إن شاء الله من الليلة، الرفق في الأمر كله. ثالث المحاب: أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. قال: إن المراد بالدين هنا العبادات التي تعبد الله تعالى بها عبادة ليحبهم ويسعدهم، فهذه العبادات وهي متفاوتة في الأجر والتقريب من الرب سبحانه وتعالى ومن حب عز وجل، أحبها إلى الله ماذا؟ ما دام عليه العبد منها أو لم يتركها. أحب العبادة إلى ما دام عليه العبد منها ولم يتركها أو يفعلها في وقت دون وقت. فيا طالب ولاية الله تعالى، داوم على العبادات التي تأتيها من نوافل الصلاة والصيام والصدقات وغير ذلك كالأذكار على اختلاف ألفاظها والأدعية على تنوعها. وضبت على ركعتين في الضحى لا تتركها، تصبح من أحب الأعمال. وضبت على 4 ركعات لازمها. تعاهدت ب12 ركعة ما تتركها. ذكر لك 100 في الصباح في المساء ما تترك. المهم، أحب الأعمال إلى الله ما داوم العبد عليه. أما أن تأتي بهذه العبادة اليوم وتتركها غدا، تأتي بها في رمضان وتتركها في شوال، هذا ليس من محاب الله عز وجل. إذن هذه ثلاث محاب، نسأل الله أن نكون من أهلها.